الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته أوان الشروع في ذكر أشراط الساعة الكبرى من كتاب أحاديث أشراط الساعة وفقهها. وقد قسم المصنف حفظه الله تعالى تبعا لغيره الأشراط الكبرى إلى أرضية وسماوية. والأشراط الكبرى أو أشراط الساعة الكبرى هي الأمور العظام والآيات الكبرى التي تظهر مؤذنة بانتهاء الدنيا وقرب قيام الساعة. وتكون هذه الأشراط أو الآيات غير معتادة، لأنه قد مر في ذكر الأشراط الصغرى أن كثيرا منها أمور معتادة. أما الأشراط الكبرى فإنها تكون غير معتادة، كظهور الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من المغرب وخروج الدابة. وأيضا فإنها تكون متقاربة متتالية، كما مر أن الأشراط الكبرى كأنها خرزات منظومات بسلك، فإذا انقطع السلك تبع بعضها بعضا قريبا ومتتاليا. عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن أسفل منه، فاطلع علينا فقال: ما تذكرون؟ قلنا: الساعة. قال: إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهذه العشر هي الأشراط الكبرى التي اتفق عليها العلماء، وكلها آيات خارقة للعادة وخارجة عن المألوف، منها سماوية ومنها أرضية، وكلها متتابعة متوالية، تبدأ بمسيح الضلالة الدجال وتنتهي بالنار التي تحشر الناس. هذا على حسب ما ورد في الأحاديث، أنها تبدأ بالمسيح الدجال وتنتهي بالنار التي تحشر الناس. بعد الدجال بحسب الأحاديث عيسى بن مريم، وبعد عيسى خروج يأجوج ومأجوج كما دلت عليه الأحاديث الأخرى. إذن عندنا في بداية الآيات العشر خروج الدجال، نزول عيسى بن مريم، خروج يأجوج ومأجوج، هذا بحسب ما دلت عليه الأحاديث. وفي آخرها النار التي تخرج من قعرة عدن تحشر الناس. ما بين ذلك لا يعلم ترتيبها إلا الله، وقد اجتهد أهل العلم في ذكر ترتيبها، لكن لم يأتي بذلك نص يدل على ترتيب معين فيما أعلم. وأما الذي ورد فيه الترتيب فهو المسيح الدجال نزول عيسى خروج يأجوج ومأجوج وفي آخرها النار. أما البقية فلا يعلم ترتيبها إلا الله، كما لا يعلم وقت وقوع الأشراط إلا هو سبحانه وتعالى. وهذه الأشراط الكبرى لم يقع شيء منها بعد، ووقوعها متتابع بعضها إثر بعض. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خروج الآيات بعضها على بعض، على إثر بعض، يتتابعن كما تتتابع الخرز في النظام. رواه ابن حبان والطبراني في الأوسط، وصححه الألماني في السلسلة الصحيحة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. أخرجه الإمام أحمد والحاكم وحسنه الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعن حذيفة رضي الله عنه قال فيما هو موقوف عليه: إذا رأيتم أول الآيات تتابعت، إذا رأيتم أول الآيات تتابعت. هذا أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: وهذا إسناد جيد في الشواهد، وهو في حكم المرفوع، لأنه مما لا يقال بالرأي. وهذا التتابع للآيات الكبرى متعلق بها فقط كما هو نص الحديث، وأما الصغرى فهي مراتب كما تقدم، وبينها أزمنة. قال ابن حجر رحمه الله: وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك، إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة. وقال الشيخ الصديق حسن خان رحمه الله: وهذا خاص بالعلامات العظام كخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها، يقصد التتابع والتوالي. ثم عقد المصنف حفظه الله تعالى الفصل الأول في الأشراط الكبرى الأرضية، فذكر خمسة مباحث. الأول: خروج المسيح الدجال عليه لعنة الله. والثاني: خروج يأجوج ومأجوج. والثالث: الخسوفات الثلاثة. والرابع: خروج الدابة. والخامس: النار التي تحشر الناس. كل هذه آيات أرضية. ثم بدأ بالمبحث الأول في ذكر خروج المسيح الدجال عليه لعنة الله. يقال المسيح الدجال، ومن قاله بالخاء فقد صحف. قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: من قال بالخاء المعجمة صحف، وبالغ القاضي ابن العربي فقال: ضل قوم فرووه المسيخ بالخاء المعجمة. يعني هذا خطأ لا يصح، لم يأتي في حديث من الأحاديث أنه يسمى المسيخ، وإنما هو المسيح، لكن يقيد بالدجال أو مسيح الضلال، فرقا بينه وبين عيسى بن مريم مسيح الهداية. المسيح الدجال توترت في ذكره الأحاديث. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى: وقد وردت أحاديثه عن أكثر من 20 صحابيا رضوان الله عليه. قال هذا في قصة المسيح الدجال، وهو كتاب مجلد لطيف مصنف برأسه في ذكر ما ورد عن المسيح الدجال من روايات للشيخ الألباني رحمه الله، وقد أجاد فيه رحمه الله رحمة واسعة، وهو إمام هذا الشأن ومجدد العصر. رجل من بني آدم، المسيح الدجال رجل من بني آدم، عظيم الخلقة كثير الفتنة، سمي بالدجال لكثرة كذبه ودجله وتغطيته للحق، دجال. وسمي بالمسيح لأن عينه عوراء ممسوحة. فهو مسيح ضلالة يدعي النبوة، هذا أولا. ثم يثني فيدعي الألوهية. ويأتي بالخوارق والشبهات العظيمة امتحانا للعباد، ويبعث في زمان اختلاف وتباغض من الناس وخفة من الدين وجهل ومعاصي وشهوات، فيرد كل منهج وتطوى له الأرض وتعظم به الفتنة. قد تواترت بخروجه الأخبار وحذر منه الأنبياء على مر الأعصار. ففي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كاف فاء راء. قال القرطبي في المفهم: وفائدة هذا الإنذار أي من الأنبياء الإيمان بوجوده والعزم على معاداته ومخالفته وإظهار تكذيبه وصدق الالتجاء إلى الله في التعوذ من فتنته، أن فتنته عظيمة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: إنه أعور، وإن الله ليس بأعور. وهذا الحديث وأمثاله من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الله جل وعلا له عينان سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، وأن ما ورد بصيغة الجمع المقصود به أن الله سبحانه وتعالى له عينان يحمل على ذلك. يقول: إنه أعور وإن الله ليس بأعور. أنذره الأنبياء قبل نبينا، وأنذره نبينا وبالغ في الإنذار منه وفصل أشد التفصيل في بيان فتنته وصفاته ومكان خروجه وغير ذلك، لأنه أعظم فتنة على وجه الأرض. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خالد فيكم لا محالة. أخرجه ابن ماجه وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال، ولا من نبي إلا وقد حذره أمته، ولأخبرنكم بشيء ما أخبره نبي أمته قبلي. ثم وضع يده على عينيه ثم قال: أشهد أن الله ليس بأعور، أي لا يلتبس عليكم أمره، أمر الدجال. أخرجه الإمام أحمد وصححه محقق المسند والألباني في السلسلة الصحيحة. وعن حذيفة أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال، نعوذ بالله من شره وفتنته. رواه الإمام أحمد و صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ولعظم فتنة الدجال لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أحواله أو أوصافه إلا وبينه، كما بين زمن خروجه ومكانه وما يسبقه من علامات، وبين ما يعصم من فتنته، وحذر وأنذر وأعاد وكرر، حتى ظنه الصحابة رضي الله عنهم أنه في ناحية النخل خارج من شدة ما أبدى النبي في شأنه وأعاد، ظنوا أنه خارج فيهم. أما زمن خروجه فإنه كما ورد في الأحاديث يخرج في زمن المهدي بعد الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية بقليل، ويدركه عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله، ويكون خروج الدجال إثر فتن عظيمة وكحوط متوالية في رقة من الدين وبغض من الناس واختلاف ذات بين. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: ثلاث فتن والرابعة تسوقهم إلى الدجال، التي ترمي بالرضف، والتي ترمي بالنشف، والسوداء المظلمة التي تموج كموج البحر، والرابعة تسوقهم إلى الدجال. رواه ابن أبي شيبة ونعيم بن حماد وأبو نعيم في الحلية، وهذا لفظه: ثلاث فتن والرابعة تسوقهم إلى الدجال، التي ترمي بالرضف والتي ترمي بالنشف. ترمي بالنشف أولا، ثم التي تليها ترمي بالرضف، يعني أن الأولى من الفتن لا تؤثر في أديان الناس كثيرا لخفتها، والتي بعدها التي ترمي بالرضف كهيئة حجارة وقد أحميت بالنار فكانت رضفا فهي أبلغ. فالرضف هي الحجارة المحمية بالنار، والنشف هي الحجارة الخفيفة الهشة التي تكون كالحجارة التي يدلك الإنسان بها قدمه إذا أراد أن ينظف قدمه، حجر خفيف نشف. أما الرضف فهي حجارة ثقيلة محماة بالنار. قال: والسوداء المظلمة التي تموج كموج البحر، والرابعة تسوقهم إلى الدجال. ولعل هذه الرابعة هي فتنة الدهيماء التي جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قعودا، فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس. والأحلاس جمع حلس، وإنما شبه هذه الفتنة بالحلس لظلمتها والتباسها، أو لأنها تركد وتدوم فلا تقلع، يقال فلان حلس بيته إذا كان يلازم قعر بيته لا يبرح، أي أنها فتنة والعياذ بالله تدوم. ويقال هم أحلاس الخيل إذا كانوا يلزمون ظهورها. وفي عون المعبود الأحلاس قال في النهاية جمع حلس، وهو الكساء الذي يلي البعير تحت القتب، شبه الفتنة به للزومها ودوامها. فأكثر النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الفتن حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي فتنة هرب وحرب. فتنة هرب وحرب. فتنة هرب أن يفر بعضهم من بعض لما بينهم من العداوة والمحاربة، قاله القاضي. وحرب في النهاية الحرب بالتحريك، نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له. وقال الخطابي رحمه الله: الحرب ذهاب المال والأهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف فتنة الأحداث التي تدور: هي فتنة هرب وحرب، ثم فتنة السراء. والسراء قال القاري: والمراد بالسراء النعماء التي تسر الناس من الصحة والرخاء والعافية من البلاء والوباء. وأضيفت الفتنة إلى السراء لأن السبب في وقوعها ارتكاب المعاصي بسبب كثرة النعم أو لأنها تسر العدو. قال صلى الله عليه وسلم: ثم فتنة السراء دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما ولي المتقون. دخلها أو دخنها أي إثارتها، هذا الرجل يكون سبب إثارتها وهياجها. رجل من أهل بيت النبي يزعم أنه منه وليس منه، قال: إنما ولي المتقون. دخنها يعني ظهورها وإثارتها، فشبهها بالدخان المرتفع. رجل من أهل بيتي أي هو الذي يسعى في إثارتها، أو هو الذي يملك أمرها، يزعم أنه مني وليس مني، أي إنه لو كان من أهلي لم يهيج الفتنة، فما قال الله جل وعلا في ابن نوح: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، مع أنه ولده من صلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ولي المتقون، أي ليس أولياؤه أهل الفتن. ثم يصطلح الناس رحمك الله ثم يصطلح الناس على رجل كولك على ضلع. ثم يصطلح الناس بعد هذه الفتنة على رجل كولك على ضلع، أي إنهم يجتمعون على رجل غير خليق للملك ولا مستقل به، لأن الورك لا يستقل على الضلع. الورك هذا فوق الفخذ، الورك كيف يقوم على الضلع؟ هذا رفيع وهذا غليظ، فلا يستقر عليه ولا يلائمه. وهذا يضرب مثلا على كل أمر لا يستقيم ولا يثبت، يقال كورك على ضلع لأنه لا يستقيم عليه، وذلك أن الضلع لا يقوم بالورك. نعم. وإنما يقال في باب المشاكلة والملائمة كرأس على جسد أو كف في ذراع ونحوهما من الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: ثم فتنة الدهيماء. الدهيماء تصغير الدهماء، ولعله صغرها على طريق المذمة. ثم فتنة الدهيماء هي الفتنة المظلمة، الدهماء الفتنة المظلمة، وقيل هي كلمة تقال في كل داهية يقال لها دهماء. قال: لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقطعت تمادت. تأمل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين، أي إلى فرقتين. كلما ظن الناس أنها ارتفعت تمادت، أي بلغت المدى، أو تمادت أي استطالت وزادت. لا تدع أحدا إلا لطمته لطمة، أي أصابته بمحنة ومسته ببلية. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين فرقتين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. إذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من اليوم أو غد. أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الحاكم وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة.

فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشأم خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فهذا كله وغيره من الأحاديث بيان لوقت خروجه وما يسبقه من أمور وفتن ومحن تدل عليه. وأما جهة خروجه فإنه يخرج من قبل المشرق. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. خراسان في إيران، خراسان في إيران، وأتباع المسيح، مسيح الضلالة، اليهود والروافض وما أشبه بعضهم ببعض، أتباعه اليهود والروافض عليهم لعائن الله. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والحاكم وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يخرج الدجال وأنا حي كفيتكموه، وإن يخرج بعدي فإن ربكم عز وجل ليس بأعور، وإنه يخرج في يهودية أصبهان، وأصبهان أيضا في إيران، حتى يأتي المدينة فينزل ناحيتها، ولها يومئذ سبعة أبواب، على كل نقب منها ملكان، فيخرج إليه أي إلى الدجال شرار أهله، ترجف المدينة بأهلها، فيخرج إليه شرار أهلها من كافر ومنافق. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال من يهودية أصبهان. قال ابن حجر رحمه الله: قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان: كانت اليهودية من جملة قرى أصبهان، وإنما سميت اليهودية لأنها كانت تختص بسكن اليهود. يخرج معه 70,000 من اليهود عليهم السيجان، وهو لباس غطاء يكون على الكتفين، جمع ساج، وهي الطيالسة، جمع طيلسان، وينسج من الحرير وغيره ويوضع على الكتف. وفي رواية: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال وفيه أنه خارج خلة، أي في طريق بين الشام والعراق، فعات يمينا وعات شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في قصة تميم الداري مع الدجال الجساسة، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنه أي الدجال في بحر الشام أو في بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق، ما هو أي ليس هو إلا من جهة المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق، ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق صلوات الله وسلامه عليه، ليس هو إلا من جهة المشرق. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن خروج الدجال من جهة المشرق. قال ابن حجر رحمه الله: وأما من أين يخرج فمن قبل المشرق جزما، فهذا لا شك فيه، وقد جاء بيانه في الأحاديث بأنه من أرض المشرق، بالمشرق يقال لها خراسان، من يهودية أصبهان، من خلة بين الشام والعراق. قال ابن كثير رحمه الله: فيكون بدو ظهوره أي بدءه من أصبهان، من حارة بها يقال لها اليهودية، وينصره من أهلها 70,000 يهودي عليهم الأسلحة والسيجان، وهي الطيالسة الخضر. قلت: هذا بدو الظهور والاتباع. وأما أول مدينة يخرج فيها بعد البحر فخراسان، ثم يأتي أصفهان فيتبع، ويخرج منها ومعه 70,000 من يهودها، ويتوجه بها إلى بلاد العرب، فيدخلها من خلة بين الشام والعراق. فمن خراسان يبدأ خروجه، ومن أصفهان يؤيد وينصر، ومن خلة بين الشام والعراق يخرج على بلاد العرب، فعاث يمينا وعاث شمالا، وينتشر شره وتعظم فتنته ويكثر أتباعه. هذا الذي ظهر للمصنف في الجمع بين الروايات وكلها صحيحة، والأمر على الاحتمال والعلم عند الله تعالى. وأما صفات الدجال فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، أي من كثرة ما وصفت لكم وبينت خشيت ألا يتبين ويلتبس أن يلتبس الأمر عليه من كثرة أوصافه وذكره وبيان حاله، حتى خشيت ألا تعقلوا. رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع. وعن أبي أمامة رضي الله عنه في حديث الدجال الطويل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع. ثم شرع في بيان الأوصاف تفصيلا، فذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم سط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماء. قلت: من هذا؟ قال: ابن مريم. وهذا سيأتي بيانه في صفاته عليه الصلاة والسلام في ذكر نزوله. قال: ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينيه عنبة طافية، قالوا: هذا الدجال. جسيم أحمر جعد الرأس، أي رأسه به جعودة خشن، أعور العينين، أعور العين كأن عينه عنبة طافية، قالوا: هذا الدجال. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال وفيه إنه شاب قطط، أي شديد جعودة الشعر، عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزة بن قطن، وهو عبد العزة بن قطن بن عمرو الخزاعي، قيل من بني المصطلق من خزاعة، وأمه هالة بنت قويل هلك في الجاهلية. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج من الفحج، وهو تباعد ما بين الساقين أو الفخذين، وقيل تداني صدور القدمين مع تباعد العقبين، تداني صدور القدمين مع تباعد العقبين من وراء من خلف القدم، وقيل هو الذي في رجله عجاج. قصير أفحج جعد، أي الشعر أعور، مضموس العين، ليس بناتئة أي باردة، ولا حجراء أي عميقة كأنها عنبة طافية، ليس بناتئة أي باردة ولا حجراء أي عميقة. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع. قال: فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. وعن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجلى الجبهة، أجلى الجبهة. منحسر الشعر من مقدم رأسه، أي واسع الجبهة، جبهته واسعة، شعره منحسر عن رأسه فجبهته واسعة، الجلى مقصورا انحصار مقدم الرأس من الشعر أو نصف الرأس، أو هو دون الصلع، دون الصلع، والنعت منه أي الوصف أجلى وجلواء، وجبهة جلواء واسعة، فمعنى أجلى الجبهة منحسر الشعر من مقدم رأسه أو واسع الجبهة. قال أجلى الجبهة عريض النحل، عريض النحل فيه دفأ، فيه دفأ أي انحناء، كأنه قطن بن عبد العزى، أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير، وقال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية تفرد به أحمد وإسناده حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافرا، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة، أي جليدة تغشى العين الناتئة من الجانب الذي يلي الأنف على بياض العين إلى سوادها، مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الإسراء قال: فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال فقال: رأيته فيلمانيا، رأيته فيلمانيا أي عظيم الجثة، فيلمانيا أي عظيم الجثة، أقمر هجانا، إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري، إنه أبيض مشرب بالحمر، إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري، كأن شعره أغصان شجرة جعد، أخرجه الإمام أحمد وحسنه الألباني في السلسلة الضعيفة. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى، جفال الشعر، جفال الشعر أي كثيره، معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من بعدكم الكذاب المضل، وإن رأسه من بعده حبك حبك حبك، أي متكسر متكسر من الجعودة، مثل الماء القائم تضربه الريح فيكون له حبك 3 مرات، وإنه سيقول: أنا ربكم، فمن قال: لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا، نعوذ بالله من شرك، لست ربنا لكن ربنا الله عليه توكلنا وإليه أنبنا، نعوذ بالله من شرك، لم يكن له عليه سلطان، رواه الإمام أحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وفي رواية: إن من بعدكم أو من ورائكم الكذاب المضل، وإن رأسه من ورائه حبك حبك، وإنه سيقول: أنا ربكم، فمن قال: كذبت لست ربنا ولكن الله ربنا عليه توكلنا أو عليه توكلنا وإليه أنبنا ونعوذ بالله منك، فلا سبيل له عليه. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنذرتكم فتنة الدجال، فليس من نبي إلا أنذره قومه أو أمته، وإنه آدم جعد أعور عينه اليسرى، وإنه يمطر ولا ينبت الشجرة، وإنه يسلط على نفس فيقتلها ثم يحييها ولا يسلط على غيرها، وإنه معه جنة ونار ونهر وماء وجبل خبز، وإن جنته نار وناره جنة، وإنه يلبث فيكم 40 صباحا يرد فيها كل منهل إلا 4 مساجد، مسجد الحرام ومسجد المدينة والطور ومسجد الأقصى، وإن شكل عليكم أو شبه فإن الله ليس بأعور. أخرجه الإمام أحمد وصححه محققه، وقال ابن حجر في الفتح رجاله ثقات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الدجال: أعور هجال، أي أبيض أزهر، كأن رأسه أصلة، كأن رأسه أفعى. الأصلة هي الأفعى، وقيل هي الحية العظيمة الضخمة، والعرب تشبه الرأس الصغير الكثير الحركة برأس الحي. أشبه الناس بعبد العزة بن قطن: فإما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور، أي هلكوا فيه، فتنوا به والعياذ بالله. والهلك جمع هالك، أي فإن هلك به ناس جاهلون وضلوا فاعلموا أن الله ليس بأعور. وفي رواية: الدجال جعد هجال أقمر كأن رأسه غصن شجرة، أقمر وأبيض شديد البياض، مطموس عينه اليسرى والأخرى كأنها عنبة طافية. أشبه الناس به عبد العزة بن قطن: فأما هلك الهلك فإنه أعور، فأما هلك الهلك فإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير. تلخص مما مضى أن الدجال رجل شاب عظيم الخلقة، جسيم قصير القامة مع انحناء، شاب عظيم الخلقة، جسيم قصير القامة مع انحناء، أزلى أي واسع الجبهة، منحسر شعره عن رأسه، عريض النحر متباعد الساقين، صغير الرأس كأن رأسه رأس حية، رأس حية، أو غصن شجرة، جعد كثير الشعر، آدم البشرة مع احمرار ولمعان، ممسوح العين أعور كأن عينه عنبة طافية، وعلى عينه ظفرة أي جلدة غليظة عقيم، وهذا ورد في حديث ابن صائب، مكتوب بين عينيه كافر، يقرأ ذلك كل مؤمن. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن جميعا ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.